كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. ويقول الله عز وجل: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد هذه الفئة، يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. احنا قلنا النقطة الأولى اللي تعيننا على أن نسير في هذا الطريق، الأمر الأول الأخوة مثلا في الله سبحانه وتعالى، كروني أمور أخرى تعين. تفضل دكتورة. هو في بالعودة إلى قضية الغربة وما ترتب عنها من انزواء، نقول انزواء أو انطواء أو نقول أننا إلى أذى، تذكرت أنا أخوة يتكلمون وصايا سيدنا لقمان إلى أجنه فأوصاه بكل خير: يا بني يقيم الصلاة، يا بني يأمر بالمعروف، يا بني ينهى عن المنكر. وفي قائمة نهاية قائمة هذه الأوامر والنواهي قال: واصبر على ما أصابك. لأني أنا أفعل كل الأمور الجيدة، كيف أصبر على ما أصاب؟ هو هذه طبيعة الدعاة، طبيعة خلينا نقول الغرباء، أكيد يتعرضون إلى الأذى، أكيد يتعرضون إلى شوائب هذه الدنيا. وبالتالي عليهم أن يفعلوا ما فعل الأنبياء وما فعل الصحابة وما فعل الأتقياء من قبلهم، ويصبر على الأذى وتذكر الصالحين وصحبة الأخيار. صبر على كلمة تجي يمين تجي يسار، قد يكون التضييق من أهل ولا قد يكون من أصدقاء، فجميل خلق الصبر. بس الصبر على الأذى، في صبر ثاني؟ ما في صبر ثاني يعين؟ تفضلي روعة. في كمان صبر على الطاعات، الواحد لازم يعني يصبر نفسه معه، يحاول قد ما يقدر انه يلتزم بالطاعات ربنا سبحانه وتعالى بأوامره، فهذا كمان نوع آخر من انواع الصبر. طيب لما اقول الطاعات ارجع اقول احنا بشر، ها، فلما يعني يأتي ضغط شديد على الواحد، انت الغريب وانت اللي يعني بعيد عن واقعنا وانت اللي شكلك ناط بطريقة غريبة عنا، تتكلم بطريقة ثانية، منطقك منطق ثاني، الإنسان بحاجة إلى أن يلجأ إلى من يشد أزراقه وعينه، ما في أفضل من الله سبحانه وتعالى أن الإنسان. فاللي تذكره روعة هو التقرب إلى الله بالطاعات بالعمل الصالح حتى يعيني على الثبات، يعيني على الثبات في غربتي، ويعانسني في غربتي. نعم، من تقرب إلي صبرا تقربت إليه ذراعا، تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وعثار الماشي عصيته هرولة. سبحان الله، واحد بس ابذل بذرة خير ربنا سبحانه وتعالى يساعده أكثر ويهون هذا الأمر. دكتور، أنا أردت أضيف شيء آخر وهو اليقين بالله عز وجل. يعني كلما اشتد يقينك بالله عز وجل، كلما كان صبرك على الأذى مهما كان كبيرا يكون صبرك صبر العظماء وصبر الكبار، فيكون يقينك بالله عز وجل. تذكر أن هذه الحياة الثانية أيا كانت 60-70 سنة، قرن يلا قرن سنة، نعم، قرن ستفنى هذه الحياة، فكل ما فعلت هو أنه لا ينفع يومئذ لا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فليقول بالله عز وجل لا شك، يثبت الدعاء، يثبت أصحاب الهمم العالية على مواقفهم وعلى قربتهم، يكون خير إعانة لهم. هل في أمر ثاني يعين على القربة؟ في اعتقادي انه في يعني وجوب تحديد رسالة في الحياة، يعني اوكي التعبد والقرب الى الله مو بس بالعبادات، برضو بوضع رسالة معينة في الحياة يؤمن فيها، هدف معين يمشي عليه عشان يقدر يثبت يعين على الثبات. نعم، الواحد سامع الصبر عندك شيء؟ صبر يعني زياد على الكلام. نعم، كيف الله سبحانه وتعالى ذكر الصابرين في آية في سورة البقرة بس كمية معي: والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك الذين صبروا أولئك هم المهتدون. فذكرنا يعني فكون واحد تميز بالصبر ويتحلى بهذه الصفة، فإحنا أخذنا صفة من الصفات اللي ذكرها الله في القرآن. يعني واصبر وما صبرك إلا بالله. طيب في أشياء ثانية الإنسان يتحمل معاها، خليني أعطي مثل. لو الواحد فيكم إيش اللي صبره في البيت، خلينا نقول على طباع الأم ولا الأب، ليس فقط قضية البر، في أمر ثاني. الزوج إيش اللي صبره على طباع زوجته، الأب إيش صبره على طباع أولاده، والأم إيش صبره على طباع أبنائها. الحب إذا وجد يعين كثيرا على يعني إنسان يجتاز مرحلة صعبة في حياته. فكيف إذا ضربنا المثل مع الله سبحانه وتعالى؟ إذا استقرت محبة الله عز وجل في القلب، ألا تعتقدون أنها تهون هذه شعور الغربة؟ والله بمجرد ذكر الحب أنا تذكرت قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما حدث مع قريش، عندما جاءه أحد الصحابة وقال يا رسول الله ادعوا عليهم يطبق عليهم الأخشبين. نعم. يطبق عليهم الأخشبين، فقال عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يعبدونه. فحبنا للمخالفين لأننا نريد لهم الخير، نريد لهم الصلاح في هذا، لا شك يثبتنا على مواقفنا. عبد القادر طرح نقطة ثانية، طرح نقطة الرحمة بالناس، وهذا اللي ذكرتها في البداية. حب الله سبحانه وتعالى تهون الأمور، لأن يعني تخيل لما يقول الله سبحانه حبهم ويحبونه، فحبي لله عز وجل راح يعطيني محبة الله سبحانه وتعالى. والإنسان لما يعيش في ظل محبة الله عز وجل ما عاد يهمنا شيء، الناس ترضى الناس تسخط، ما عاد يهمنا في الأمر شيء، لأنه في النهاية هو مراده مطلوبه هو مرضات الله سبحانه وتعالى وحب الله عز وجل. النقطة الثانية اللي طرحتها عبد القادر مهمة جدا جدا، قضية الرحمة بالناس. صلى الله عليه وسلم يقول لعل الله يخرج من أصابهم رحمة فيهم ورحمة بالدعوة، لعل الله يخرج من أصابهم من يحملها بالدعوة. هل نظرتنا للناس أن دائما إن تعلمنا شيء جديد لا نمشي ونقول إحنا يعني إحنا الآن نتمسك بديننا، نحن غرباء وسط البشر، ونحن غرباء وسط أهل الإسلام، ونحن غرباء وسط أهل الإيمان، ونحن أصحاب العلم. لا، ننظر للناس أن كما هداني الله عز وجل نريد لهم الهداية، فنكون لهم عون، كما الله يعني قدر لي في طريق من أعاني، فالله سبحانه قد أكون أنا سبب في إني أنا أساعد الناس هؤلاء الناس على أنهم يلتزمون بطريق الله سبحانه. الرحمة ثم الرحمة ثم الرحمة. تفضل محمد، عندك إضافة؟ في نقطة بأنه لو إحنا فعلا بنحب ربنا من جوة، وفعلا المعنى دوت راسخ في قلوبنا، بندرك شيء بأنه كل إنسان غاضب، كل إنسان احنا شايفين مشكلة، كل مشكلة في الدنيا ما هي الا فرصة ان احنا نعمل خير. فدوت شيء يعني سبحان الله بيقلب الضغط والتعب دوت كله لشيء ايجابي جدا، لان الواحد بيحس ان كل ما المواضيع صعبت اكتر كل ما الدنيا محتاجة له اكتر قبل ما يمشي يسابها، فبيحس بانه في حاجة يعملها هو موجود. طبعا انا كنت حريصا ان اطرح قضية الغربة مع فئة شبابية، السبب انهما كما ذكرتم انتم من يشعر بهذه الغربة، وخصوصا لما تحاولون ان تزدادون تمسك بالدين، تمسك بالقيم بالاخلاق بالمبادئ. احنا في تركيا واحنا نعرف ماذا تعاني الفتاة في تركيا من قضية الحجاب ومنع الحجاب، تشعر الغربة وهي في بلدها لانها تمنع من ارتداء حجاب، تمنع من ان تلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى. فأنا كنت حريصة أني أسمع آراءكم وأسمع يعني ردودكم إجاباتكم، وأن المشاهدين ومن الفئة الشبابية بالذات تسمع هذه الآراء الشبابية، حرصكم على التمسك بالدين، وأن الغرباء هم ما عندكم مشكلة معها، فطوبى للغرباء. إن شاء الله يرزقنا هذه المكانة في الجنة، أن احنا فعلا شعرنا بالغربة. والحلو أن يعني أنا ودي أركز على المسألة، مو من الجيد ان الواحد دائما يشعر انا غريب الناس كلها ملتزمه وانا الغريب، ابدا. هذا ما يجعله ينساب وسط المجتمع، يحاول ان يعيش معاهم ويتفاعل معاهم. حل الشعور ان لما ارى حواليني الاوضاع فيها خلل اقول يا رب ما دام ما بيني وبينك عامر انا سعيدة وانا مرتاحة وانا مستقرة وانا مو شاعرة بالغربة، لكنني ساكون انا الاداة اللي يستعملها رب العالمين ان اوصل الخير الذي في قلبي والطمأنينة والراحة والسكينة إلى هؤلاء الناس. أنا أشكركم على مشاركتكم وعلى آرائكم الطيبة والحلوة، بس الله سبحانه وتعالى أن نراكم من خير رجال ونساء الأمة يا رب إن شاء الله تعالى. ختاما أقول، قال عبد الوهاب عزام، قال لي صاحبي أراك غريبا بين الأنام دون خليلي، قلت كلا بل الأنام غريب، أنا في عالمي وهذه سبيلي. الغرباء هم ندرة في الواقع، وبين الغثاء لهم في إيمانهم أنيسا ورفيقا وخليلا. كثير من الناس لا يقبل أن يشعر بالغربة أو يقال أنه غريب، والقليل منهم من يفهم أن الغربة إذا كنا في صلة مع الله عز وجل فليس هناك غربة، وإن كانت إن كان ما يقصدون غربة الأوطان فكلنا على وجه سفر وكلنا غرباء، ولكن لا تقبلوا أن تكون هناك في القلوب غربة التي هي غربة البعد عن الله والانقطاع في الصلة بالله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من أهل الغربة المحمودة والممدوحة، وارزقنا طوبة في الجنة.